أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جميلة بنكمل فيها حكايتنا عن ربنا لما بيتكلم وبيهمس وبيوعد بيقول إيه. تعالوا نسمع النهاردة كمان عن الله حينما يعد تاني مرة. الله حينما يعد، يعني يوم ما ربنا يوعد يقول ايه ويوفي ازاي. في ايه بتقول كده: ليس الله انسانا فيكذبه او ابن انسان فيندمه. هل يقول ولا يفعل؟ هل يتكلم ولا يفي؟ ليس الله انسانا فيكذبه. لما ربنا يقول يبقى لازم يعمل، ولما يوعد يبقى لازم يوفي. الناس تقول وما توفيش، لكن ربنا لو قال هو قد اللي بيقوله. وافكركم بكلام جميل ربنا قاله، انه وعده امين وصادق، ولابد انه لما يقول على حاجه لازم يعملها، لانه هو بيقول الحاجه بتتخلق حتى لو مش موجودة، لأنه ده هو اللي يقول كن فيكون. عشان كده وأنا بتعامل معاه لازم ما اتعاملش معاه زي ما بتعامل مع الناس. في آخر الزمان بولس الرسول بيقول لتلميذه تيميثاوس، بيقول إنه يكون في آخر الزمان إنه تأتي أزمنة صعبة. وهو بيقصد في كلمة أزمنة صعبة دي يعني جامحة زي البحر الهايج. تأتي الأزمنة الصعبة دي ويجيب شوية صفات للناس اللي بيعيشوا في الأزمنة الصعبة، ويكون الناس في الوقت ده محبين لأنفسهم، محبين للذات مش للذات، للذات. ويجيب صفة في النص عنهم يقولوا حانثين. حانثين يعني يوعدوا، صح كده، يوعدوا ما يوفوش، يوعدوا وما يوفوش، حانثين. ودي صفة سائدة شايفينها كلنا، مش بس في الناس يعني اللي هم مش مستواهم الاجتماعي عالي، ولا الناس مثلا لتعليمها، لا، كل الناس يكونوا حانثين، يعني يقولوا ما يوفوش. والحقيقة أحيان كتيرة بيتهيأ لنا إن ربنا برضو ممكن يكون يعني هتديني هديك، زي ما الناس بتعمل مع بعض، شايلني وشايلك كده، معايا وأنا معاك كده. اللي هيقول لي صباح الخير بابتسامة كده أرد عليه أقول له صباح النور والسرور، واللي هيقول لي كده صباح الخير من غير نفس كده أقول له أهلا. كفاية الناس بتتعامل مع بعض على هذا النحو. لكن ربنا رغم وحشتنا ورغم بعدنا ورغم بشريتنا وضعفنا ونقصنا، بيتعامل معانا بمحبته وبنعمته. نفسي قوي نفهم الحكاية دي، لأنه اللي وعد أمين وصادق ولا بد أن يوفي. كلمت النهاردة جميلة أوي، أنا بحبها أوي وبشكر الله لأجلها ولأجل كاتبها وملحنها. الترنيمة دي بيقول مرنمها لربنا: ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي ولي حماية، أنت كفيل إنك تجريها وإيماني تثبت يا رجايا. ويقول في قرار الترنيمة الجميلة دي، واللي لسه بقول لكم تاني عنها وهقول لكم كتير عن كده، أنا معجب قوي بكاتب الكلمات دي وبلحنها، قال أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأمان راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لما ربنا يقول يبقى لازم يوفي، ومادام قال يبقى هو قد كلمته. وزي ما قلت لحضراتكم، حتى لو الحاجة مش موجودة، أول ما يقول وهو بيقول هو بيخلق، لأن كلامه فيه القوة، قوة الخالق، قوة الخلق. حتى لو الحاجة ما تنفعش في ولا حاجة، هو اللي يعرف يحيي العظام، هو اللي يعرف يخلق، يدعو الأشياء الغير موجودة وكأنها موجودة، بيتكلم بيخلق وهو بيتكلم، كن فيكون. ثق في الرب، ثق في وعوده، اتكلم معاه على انه القادر العظيم المجيد. ما تتكلمش معاه زي ما تتكلم مع باقي الناس، هو مختلف. هو لما يقول يوفي، ولما يوعد لابد وان يوفي للاخير. اسمع معايا كلمات الترنيمة دي، وبعديها نرجع نتكلم تاني عن الله حينما يعد. تعالوا نسمع سوا. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، ما انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، ما انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. انا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بايمان وانا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد. انا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بايمان وانا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لو عود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية، قول كلمة واملاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. لو عود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية، قول كلمة واملاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، بيمينك بس ونور وجهك، وبروحك مش قوة وقدرة. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، بيمينك بس ونور وجهك، وبروحك مش قوة وقدرة. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك وراجع يا أكيد بإيمان وأنا فرح تتحقق في حياتي كل المواعيد ملي قلبه مشغول بيك بيلاقي نعمة وإحسان واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان بلي قلبه مشغول بيه بيلاقي نعمة وأحسان واللي عينه بتنظر ليه مش ممكن يرجع خجلان أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك وراجع يا أكيد بإيمان وأنا فرح تتحقق في حياتي كل المواعيد أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك وراجع يا أكيد بإيمان وأنا فرح تتحقق في حياتي كل المواعيد أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنات راح تتحقق في حياتي كل المواعيد الله حينما يعد لابد أن يوفي الله حينما يقول لابد أن يعمل وللنهاية لو عندك الثقة واليقين في الرب أؤكد ليك بملء القلب والفم إنك هتستمتع بحياة هادئة جدا ثقة في الرب. ده أنا أفتكر كويس قوي وإحنا صغيرين لما كان بابا يقول حاجة يعني خلاص بابا ده عمره ما يقول حاجة غلط بابا ده عمره بدم يقول بابا يقدر يشيل الحاجات التقيلة بابا يقدر يودينا ويعمل ويجيب بابا يقدر. النهاردة الموضوع مش مجرد حتى قدرة بشرية إنها قدرة أعلى وأعظم من إدراك كل الناس. ربنا لما يقول يقدر وأنا النهاردة عايزك تثق في كده لما يوعد لما يقول لابد أن يقدر لما يقولك ادعوني يوم الضيق أنقذك فتمجدني يبقى هو يقدر ينقذك. حبيت تختبر النهاردة قد إيه ربنا صادق في مواعيده. شوف ربنا يعني عمل ايه مع كل قديسيه في كل الوقت اللي فات. في منهم ناس اجتاز معاهم الاتون وفي منهم ناس دخل معاهم الى جب الاسود وفي منهم ناس نجاهم من حد السيف. واقرا في عبرانين 11 وانت تشوف سحابه من الشهود وافقوا في الرب على راي داود النبي. ده برضو جميل جميل كلامه بتاع واحد مختبر كان يقعد بالمزامير والقيثار يزمر للرب إله. من ضمن مزاميره الجميلة اللي تذكر لي يقول كنت فتى وقد شخت لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزة. عارف الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده ليه معنى واحد وحيد إن الله أمين زي ما حصل لإبراهيم. يقول الكتاب عنه حسب الذي وعد أمينا. طبعا طبعا عشان كده الناس اللي بتتعامل مع ربنا على هذا المستوى زي ما بتقول ترنيمتنا كمالتها في العدد اللي باقية يعني لا جيوش هتخلصني ولا قوس يدي النصرة دي يمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. آخر عدد في الترنيمة دي الحقيقة حاجة تفرح قوي. ده اللي قلبه مشغول بيك بيلاقي نعمة وإحسان واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. اسمع ماذا يقول الكتاب بلسان المختبرين في مزمور 34 نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. مش ممكن يخجلهم وعشان كده الناس اللي بتثق فيه وفي كلامه ناس عايشين حياة مختلفة ناس عارفين مش بس عن الله لكن عارفين الله. أنا مستمتع جدا أني برنم النهاردة عن وعود الله. أنا بتكلم النهاردة عن يقين في شخص مجيد عظيم مش وهم مش مجرد أفكار ولا خيال ولا حماسة للشباب. لكن زي ما وعد كده وهو مش ناسي الوعود، يدي موسم للحصاد ويعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. لما الرب بيقول لازم يوفيه، أنا بدعوك النهاردة تثق فيه، تحط إيدك في إيده وقول يا رب أنت قلت، أنت قلت إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل، أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. تعالى ثق في وعده إنه يغفر خطيتك، وثق في وعده إنه يضمك إلى أولاد الله يسوع المسيح. بشكر ربنا عشانكم وعشان إيميلاتكم وآرائكم وتليفوناتكم. لو حبيت تكلمنا في أي حاجة أو تقول لنا على أي حاجة، احنا نرحب جدا إنه تكتب لنا، لأن ده هيفيدنا إن احنا نقدم اللي انتوا عايزينه. ربنا يساعدنا ويدينا نعمة ليوم مجيئه، نثق في وعوده زي ما كنا بنسمع النهاردة. أشوفكم في حلقة في همسة جديدة من همسات. يعني يقولوا يوعدوا وما يوفوش، صلاح الله مش متوقف أبدا على قد إيه إحنا كويسين. حابب أقول لربنا شكرا ليك يا اللي بترعاني، لأنه إله مجيد جدا رغم إن أنا بتغير دايما. أنت أمين ما بتتغيرش، وحد قلبي وخليني أسهر. عايز أشكرك من قلبي بغض النظر عن ظروفي. افرح وتهلل حتى لو كانت ظروفك مش عاجباك.